اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا، أنت ربنا وأنت حسبنا، لا إله إلا أنت. اللهم اشرح صدورنا للخيرات والباقيات الصالحات، وأحسن ختامنا في الممات، وارفع لنا الدرجات، وكفر لنا الخطيئات، للآباء والأمهات والإخوان والأخوات وسائر الإل والقرابات وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونور عليهم قبورهم وأفسحهم فيها. اللهم اجعل لوالدينا أوفر الحظ والنصيب يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم فرج همومهم وغمومهم، اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان، اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم عجل بالفرج لهذه الأمة، وعجل بانكشاف الغمة، وادفع عن المسلمين كل بلاء وكل عناء. يا فاطر الأرض والسماء، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في كل مكان، اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم عصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بوجهك من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إلحاد المبطلين. اللهم ثبتنا على الحق والدين، وعصمنا بعصمتك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم عصم جوارحنا، وعصم ألسنتنا، وعصم قلوبنا مما لا يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اكتب لنا الرضا، اللهم اكتب لنا الرضا، اللهم اكتب لنا الرضا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.